بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غير المستقلات العقلية، تمهيدها. سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس، وهي الصغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى. مثاله، انتهينا إلى هنا من البيان أو من البحث في المسألة الأولى أو من البحث في القسم الأول من الدليل العقلي. قلنا سابقا، دخلنا إلى الجزء الثاني من الأصول، أن البحث في الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين. قسم من الدليل العقلي يسمى بالمستقلات العقلية، والقسم الثاني وهو محل بحثنا اليوم غير المستقلات العقلية. وجه التسمية، بالنسبة إلى القسم الأول سمي بالمستقلات العقلية لأن المقدمتين في القياس هناك كلاهما عقلي، الصغرى عقلية والكبرى عقلية، لذا سمي مستقلات عقلية. من باب المثال مثلا صغرى وكبرى، فالصغرى نقول الظلم قبيح، هذه الصغرى يدركها العقل، أثبتنا العقل هو المدرك للحسن والقبح، الظلم قبيح. وكبرى عقلية أيضا، وكل قبيح عقلا يلزم أن يكون قبيحا شرعا، هذه الكبرى أيضا عقلية، لأن العقل هو الذي يقول إذا حكم العقل بشيء يلزم عقلا أن يحكم الشرع على طبقه. وقلنا أيضا في المستقلات العقلية البحث فيها منفرد على مسألة واحدة، وهي مسألة التحتين عقليين. تنازعنا مع الأشاعر أولا، تنازعنا مع الإخباري، ثم تكلمنا عن الملازمة، وانتهى المصنف بالنسبة إلى المسألة الأولى المستقلات العقلية، أي التحتين والتقبيح العقليين، انتهى المصنف إلى القول بوجود التلازم بين ما يحكم العقل بقبحه أو بحسنه وبين ما ينبغي أن يحكم الشارع به، هناك تلازم بينهما. فكل ما حكم، التفتوا، فكل لنوقع فيما وقع فيه صاحب الفصول، فكل يعني فكل ما حكم به العقل، لكن في مسألة التحسين والتكبيح العقليين فقط، عندما نقول كل نقصد هنا فقط كل ما حكم به العقل في مسألة التحسين والتكبيح العقليين يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبقه. انتهت هذه المسألة الأولى. أما القسم الثاني من الدليل العقلي المعروف بغير المستقلات العقلية، سمي كذلك لأن إحدى المقدمتين فقط، إحدى المقدمتين فقط عقلية والأخرى غير عقلية. غير عقلية، مثلا الشارع يقول هكذا، الصلاة واجبة، هذه مو عقلية، هذه شرعية غير عقلية. الصلاة واجبة، العقل يقول، العقل يقول وكل واجب شرعا تجب مقدمته عقلا. الوضوء للصلاة مثلا، طبعا هذا إذا ما كان عندنا وإن كان فئة البحر، خلوا إلى محله. هذا معنى غير المستقلات، ما تكون إحدى مقدمتي القياس غير عقلي. خب إذا كان هذا واضح، فبحثنا من الآن في غير المستقلات العقلية، في غير المستقلات العقلية. التفتوا إلى محل البحث، ليصير خلط بين بحث المستقلات والبحث هنا. بحث المستقلات الحمد لله فرغنا من الآن، بعد نبحث في غير. والبحث في غير المستقلات العقلية منصب على مسألة واحدة، في المستقلات منصب على مسألة، لكن كانت التحسين والتقبيح العقليان. هنا البحث أيضا في غير المستقلات منصب على مسألة واحدة، لكن هي الملازمة. البحث هنا منصب على إثبات التلازم بين حكم شرعي، وهو عادة ما يكون في الصغرى، وبين حكم شرعي آخر، لكن الملازمة بينهما يثبتها العقل. مثلا الصلاة واجبة، هذه مقدمة شرعية. العقل يريد أن يقول إذا كان شيء واجب شرعا أيضا مقدمته شرعا. العقل هنا يريد إثبات هذه الملازمة، كل ما وجب شرعا وجبت مقدمته شرعا، وجبت مقدمته شرعا. المثبت له هو العقل، لأن العقل يريد أن يقول هناك تلازم بين الشيء، بين وجوب الشيء شرعا ووجوب ما يتعلق به، ما يتوقف عليه شرعا. فبحثنا هنا منصب على إثبات الملازمة، هذا واضح إلى هنا. فالبحث هنا أيضا منصب على إثبات التلازم بين حكمين شرعيين، حكم في الصغرى وحكم يريد العقل في الكبرى إثباته أيضا في الصغرى. هذا واضح. خب وسنبحث هنا في غير المستقلات في أمور عدة. البحث الأول ما يعرف في الأصول بمسألة الإجزاء. الإجزاء هذا بحثنا الأول في غير المستقلات العقلية، مسألة الإجزاء. مسألة الإجزاء أين البحث فيها؟ مسألة الإجزاء طويلة متشعبة مختلفة، أين البحث في هذه المسألة؟ نحن نقول الحكم الشرعي المتوجه إلى المكلف عندما يخاطب المولى، الشارع يخاطب المكلف، الحكم في أحوال ثلاثة. مرة المكلف يطلب منه أن يمتثل الأمر أو الحكم الشرعي الواقعي. مثلا المولى يأمر المكلف بالامتثال لحكم أو لأمر شرعي مأمور به بالأمر الواقع. مثلا المولى يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وإلى آخر الليل. فقرآن الفجر آخر الليل. أقم الصلاة هذا أمر، هذا أمر شرعي واقعي. واقعي عرفناه أول بحث الأصول، قلنا هنا الأمر الواقعي هو الذي عندما يؤمر به المكلف لا يؤخذ في الأمر حالة الشك، لا مأمور بما هو قول. الصلاة المولى أمر المكلف بها ولم يأخذ في هذا الأمر ولم يراعي في هذا الأمر أن المكلف شاك أو غير شاك. إذا راعى الشك يأتي حكم آخر، ذاك يسمى اضطراري أو ظاهري. أما الحكم الواقعي هو الذي أمر به المكلف بما هو ولم تؤخذ فيه حالة الشك. المولى يقول الصلاة واجب، هذا أول الرسالة. أنا شك حتى المولى يقول ما دمت تشك ولم تعرف فانتقل للآخر، يا هذا مأمور به بالأمر الواقعي. الصلاة واجبة والوضوء واجب، فأنا إذا صليت مع الوضوء، مع الوضوء هذا امتثال للأمر الواقعي الشرع. ومرة أخرى لا، أؤمر بالأمر الاضطراري. حكم الصلاة أولا تجب مع الوضوء، واجبة مع الوضوء. لماذا واجب مع الوضوء؟ لأن القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية واضحة. فهذا هم أمر بالصلاة أقم الصلاة، وهم أمر بالوضوء، كلاهما مأمور به شرعا، لكن هذا الأمر هذا الحكم أمر واقعي لا اضطراري ولا واجبي. وحتى يتضح الواقعي، الاضطراري أمر بالصلاة مع الوضوء. خب إذا فقد الوضوء فقد المكلف الماء، إما فاقد للماء أو لا أكو عند ماء لكن لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، إما لمرض يؤثر على جسمه أو لعذر آخر شرعي. الشارع شي يقول له لا تصلي، لو يقول لانتقل إلى بدله، صحيح؟ فبدل الوضوء التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. هذه فتيمموا هذا هذا بدل، بدل عن الوضوء. فإذا أنا مأمور أولا وبالذات بالوضوء، هذا أمر واقع. في حال تعذري أنا مأمور بالبدل، مأمور بالبدل. البدل يسمى مأمور به بالأمر الاضطراري، هذا واضح. وعندنا مأمور به بالأمر الظاهري. أما الظاهري مثاله أن أقلد فقيها من الفقهاء، أقلد فقيه من الفقهاء يقول بوجوب أو يقول بعدم وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة سنة أقل أكثر، ثم قلدت فقيها آخر. الفقيه الآخر يقول السورة واجبة، أنا سلم صلي بلا سورة. الآن فقيه آخر اللي أنا قلدت الآن يقول السورة واجبة، يجب على المكلف الحمد سورة كاملة. فتقرع لفتر فتر الفقه، هذا واضح أو بتعذيفها الأوضح. قامت الأمارة، فتوى الفقه إمارة أيضا، أمارة من الأمارة، ظن من الظلم، وهذا الظن حج. قامت الأمارة، فتوى الفقه تسميها أمارة أو مثال آخر. قامت الأمارة على أن هذا الثوب وصليت فيه، ليس يوم يومين ثلاثة أربعة أكثر، ثم بعد مدة قالت أمارة أخرى على أن هذا الثوب الذي كنت تعتقد أنه طاهر هذا مو صحيح، لا نجس. والأمارة الأولى حكم ظاهر، والأمارة الثانية أيضا حكم ظاهر. هذا واضح الأحكام الثلاثة، عندنا حكم واقعي وحكم اضطراري وحكم ظاهر. هذا مو محل البحث، هذا خادم للبحث، مقدمة للبحث. خب السؤال الأول، هل الإتيان لا يوجد ماذا؟ خلق؟ بعضهم قال الأمر الظاهر ينقسم إلى قسمين، ظاهر وإضطراري. أما هذا يسمى ظاهر على الإضطرار، إذا ترجع أول الكتاب وبالأخص في الشرح عندك موجود هذا. في الأمر الظاهري تقوم الإمارات والظنون، في الإضطرار البدني، حتى نعم واقعي أولي واقعي ثاني. نعم هذا الكلام، هذا هم تقسيمات بهذه الطريقة مختلفة. نعم هذا هم يقال عندنا واقعي أولي واقعي ثاني ويقصد بالسند الظاهر. هذا صح. خب السؤال الأول عرفنا الواقعي والاضطراري والظاهري. سؤال، إذا المكلف أمر بأمر وأتى به كما أمر به، قد أمر بالواقع وقد أمر بالاضطرار وقد أمر بالظاهر، جئت بالأمر كما أمرت به، حتى إذا أمرت به بما هو واقعي انتقلته صلاة مع وضوء، لا وضوء ما أمرت بالصلاة مع التيمم في الطرائر أيضا جئت بها، أو عملت بالظاهر. المهم أن المكلف جاء بالمأمور به بما هو مأمور به، واقعي مأمور بالواقعي أو مأمور بالظاهر أو بالاضطرار. إذا امتثله المكلف هل يجزي إجزاء تحت الإجزاء؟ هل يجزي عن ماذا؟ عن أمر نفسه. المولى قال صلي مع التيمم، صليت هذه الصلاة خلص بعد امتثلت، سقط الأمر، أجزاء المأتي به عن المأمور أو لا؟ هذا السؤال الأول، هل يجزي المأمور به بعد الامتثال سواء كان واقعي أو اضطراري أو ظاهر، هل يجزي المأمور به بعد امتثاله عن أمر نفسه أم لا؟ أنا مأمور بالأمر الاضطراري، صليت خلاص، يكفي عن أمر هذا الاضطراري بحيث الأمر الاضطراري سقط عني أم لا؟ هذا بحث وليس هنا محل البحث، لكن الجواب نعم إذا أمرت بالظاهر وامتثلت الظاهر سقط الأمر عني، سقط الأمر عني ولا تجب الإعادة، بل لا تجوز الإعادة من باب الوجود. لماذا لا تجوز الإعادة؟ يصير بعد تشريع، هذا إذا مصلي مرة ثانية واجب أقول أعيد، تشريع بلا دليل، والتشريع بلا دليل محرم سلعوه ومحرم شرعه. يعني المولى قال صلي مع التيمم، صليت خلص سقط الأمر عني أو لا؟ المصنف يقول نعم. إذا أنا أقول راح أمتثل مرة ثانية واجب، في التشريع الشرع ما غير واجب مرة ثانية، واضح؟ فالإتيان بالمأمور به بما هو مأمور به هل يجزئ عن أمر نفسه؟ نعم. الجواب نعم. الجواب نعم. بل ويسقط الأمر. ويسقط الأمر. المولى قال صلي مع التيمم، صليت أمر المولى سقط. لماذا سقط؟ بل وانتفى أمده وسقط غرضه. خلص بعد. لماذا؟ لأن المولى حينما أمرني طالب مني أن أنتفى، وقد انتفلت، فالغرض حصل، حصل الغرض بالامتثال، وسقط الأمر بعد الامتثال. حتى أكو بحث في الأصول، بحث في الأصول، وفي الواقع بحثان في الأصول. البحث الأول، هل يجوز الامتثال مرتين؟ هذا البحث مرتين. هل يجوز الامتثال مرتين؟ يعني أصلي ثم أصلي مرة ثانية. قالوا هذا السؤال، هل يجوز الإتيان مرتين امتثال مرتين؟ هذا فيه شقان، مو شق واحد. مرة يكون الامتثال الثاني، الامتثال الثاني بنفس الأمر الأول، ومرة أخرى لا، هناك أمر ثاني بعد سقوط الأمر الأول. هذا بحثنا ثاني. هذا البحث مو هكذا، لا. هل يجوز الامتثال بعد الامتثال لأمر واحد؟ المولى قال صلي، صليت، انتهيت. أقدر أعيد الصلاة مرة ثانية من باب الوجوب فقط. حتى مستحق وكلام آخر. مستحق كلام آخر، أصلي فرادة مستحق أعيدها جماعة. هذا كلام آخر. إنما صليت وانتهيت، هل أستطيع أن أمتثل مرة ثانية من دون أمر جديد؟ إذا أمر ثاني بعد هذا لإسقاط الأمر، لا بالأمر الأول. قالوا لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الأمر الأول بعد أن امتثلت، صليت، صمت، حججت، انتهى بعد فقط. المولى أمر لأمتثل. أمر المولى علة للامتثال لحصول الغرض، وهو الامتثال في الخارج. الغرض معلول، الأمر علي، فإذا جاءت العلة وجب المعلول. امتثلت خلص بعد انتهى. فإذا امتثلت مرة ثانية، مرة ثانية يكون هذا عدل، لأن الغرض قد حصل. المصنف يقول لا يجوز الامتثال بعد الامتثال إلا، وهذا إلا باطل، إلا إذا قلنا بجواز وجود المعلول بلا علة، وهذا ممكن أو لا؟ مستحيل. خارج معلول بلا علة. شلون يعني؟ المعلول الامتثال، العلة الأمر. أنا إذا صليت الظهر، لأن الله هو اللي قال إذا دخل وقت الصلاة الظهر تجب الصلاة، فإذا امتثلت سقط الأمر. مرة ثانية امتثل، أوجد المعلول بأي علة؟ بأي علة أوجد؟ العلة انتهت، أمر سقط. فإذا صليت مرة ثانية هذا معلول، هذا امتثال، والامتثال غرض المعلول. خب علته ماذا؟ الأمر سقط الأمر من الأول، الأمر سقط بعد الامتثال الأول. فإذا أصلي مرة ثانية هذا حصول معلول بلا علة، وهو محال، لذلك لا يجوز الامتثال بعد الامتثال. أي علة؟ في الواجبات سيدنا ما نتكلم عن القبول وعدم القبول، نتكلم عن السقوط وعدم السقوط. القبول وعدم القبول بيد الله. لا، أنت حينما تصلي لماذا؟ لأن الله أمر بالصلاة. صحيح؟ لا انت لا يوجد، لا الكلام، الكلام في القضايا الشرعية مو تقييدا، تقييدا موجود، لكن هذا مطلوب منك؟ لا مو مطلوب منك، هذا الكلام لا من باب التشبيه في التخ الأمور التكوينية، هل يمكن وجود المعلول بلا علة؟ يعني يكون عندنا إحراق بلا نار؟ لا يمكن. إذا هذا لا يمكن، قال هذا مثال تقريبا، هنا نقول كذلك لا يمكن الامتثال بلا أمر شرعي من باب الوجود، لا يمكن. أما قد يمتثل، هذا واضح إلى هنا؟ طيب هذا واضح، وهذا ليس محل البحث. هل يجزي الاتيان بالمأمور به بما هو مأمور به عن أمر نفسه؟ نعم نعم، وهذا ليس محل البحث. محل البحث السؤال الثاني، وهو أن نقول هكذا، هل الامتثال بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يغني يجزي مو عن أمر نفسه، عن أمر غيره يجزي أو لا؟ هذا السؤال للتوضيح. المولى يطلب مني أمرا واقعيا، واقعيا، فلا أمتثله، لا أمتثله. لماذا لا أمتثله؟ إما لعذر شرعي، لعذر شرعي، أو لجهل مني بالأمر، ما أقول لجهل بالأمر الواقع. إذا المولى أمرني بالواقع ولم أمتثل، ينتقل المولى ليطلب مني الأمر الظاهري أو الاضطراري. يقول لي خب هذا ما سويت، هذا مسوي الآخر، سوي الاضطراري. وامتثلت اضطرارا، امتثلت اضطرارا، ثم زال العذر، ارتفع الجهل بعد الامتثال. ما أدري واضح، أعيده مرة ثانية، أعيده. المولى يقول صلي مع الوضوء، مأمور به بالأمر الواقع، ولكني لم أمتثل الأمر الواقع. لم أمتثل إما لأني معذور أو لأني جاهل، ما أدري عن حكم الشرع. فينتقل المولى إلى الأمر الاضطراري أو الظاهر. أمرني صليت مع البدل، ثم بعد الامتثال الاضطراري مو الواقعي، الاضطراري بعد الامتثال زال العذر، حصلت على المرض، ارتفع الجهل، عرفت الواقع. هنا السؤال، هل الاتيان بالاضطراري هنا بعد ترك الواقع يجزي عن أمر غيره، يعني عن الأمر الواقعي أم لا؟ البحث هنا هو السؤال الأول، السؤال الأول داخل، إنما هنا الكلام هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي بعد زوال العذر أم لا؟ هذا محل البحث. ما أدري إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ المطلب واضح؟ خب إذن هنا عندنا مسألتان لا بد من بحثهما. الأولى، هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي أو يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ هذا سؤال تحتاج إلى جواب. والسؤال الثاني، هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقع أم لا؟ فهذان بحثان، بحثان لا بد من بحثهما. اتضح إلى هنا؟ أكو فرد بحث صغير وهو خارج عن البحث، لكن المصنف ذكر يقول: ومن خلال ما قلنا عن أن الأمر المأمور به بالأمر الاقتراري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي، يقول من هذا الباب، من هذا السؤال تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية، وتدخل في بحث غير المستقلات العقلية. لماذا؟ لأن البحث هنا في الإجزاء وعدم الإجزاء بحث في الملازمة، في وجود الملازمة وعدم، يعني هل يلزم من الامتثال بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يلزم الإجزاء عقلا؟ هل يلزم الإجزاء شرعا؟ العقل يبغى يثبت هذه الملازمة عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ فالبحث هنا، البحث هنا بحث عقلي من هذه الجهة، من هذه الجهة، وليس كما فعله البعض فالإجزاء في بعض المسائل اللفظية. في بعض كتب الأصول تجدون هذا البحث أول الكتاب، يعني مباحث الألفاظ، المصنف هنا خلاه في مباحث العقل. البعض قال لا، بحث الإجزاء وعدم الإجزاء بحث اللفظ مو عقلي، بحث اللفظ كيف؟ بحث اللفظ يعني هل هذه الألفاظ، هل اللفظ هذه الألفاظ البحث فيها لفظي، بحث لفظ الإجزاء، لفظ الإجزاء ماذا يعني؟ المصنف يقول احنا هنا ما نبحث الألفاظ، ما عندنا لفظ ومعنى حتى نقول هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هل لفظ الإجزاء يلزم؟ لا، مو هذا البحث في الإغناء وعدم، لا، بحثنا هنا هل العقل يحكم فتكون المسألة عقلية لا لفظية كما فعل البعض. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قال كلاما آخر في بحث الإجزاء هنا، ما قاله كما قلنا، لا، بعبارة أخرى هل يقتضي، ما قال هل يلزم، قال هل يقتضي الإتيان بالمأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ ومقصوده من الاقتضاء هنا العلية والتأثير، يعني شنو معنى علية وتأثير؟ هل يسقط أو لا يسقط؟ هل يسقط الأمر بالامتثال أم لا يسقط؟ يعني هل يؤثر أثره في سقوط الأمر؟ إن قلنا يؤثر فأصبح يقتضي، إن قلنا لا فلا يقتضي. صاحب الكفاية أدخلها في مباحث الألفاظ وليس في مباحث العقلية. إلى هنا المطلب واضح لو لا ما أدري؟ إذا أكو سؤال فضلوا فطبقوا هالعبارة على الحلقان. تمهيد: سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي. في إحدى مقدمتي القياس، وهي الصغرى عادة، الصغرى تكون شرعية، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى، مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا، وبين وجوب الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العاقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى الصغرى وهي الصلاة واجبة، وبين حكم شرعي آخر وهي وجوب مقدمتها شرعا. صغرى شرعية داخل. اي نعم. اذا كانت احدى المقدمتين الشرعية. اذا كنا يعني صغرى عقلي. لا ما تكون صغرى عقلي. تكون الصغرى عارفة غير عقلي. الكبرى تكون عقلي. لان العقل يقول وكل كبرى. وهذه الملازمة العقلية لها. بلي. العقل يريد أن يقول إذا وجب شيء شرعا وجبت مقدماته شرعا، هذا يقوله العقل. وهذا الكلام عبارة أخرى عن التلازم بين الواجب والمقدمة. الكبرى عقلية، عقلية نعم. الصغرى شرعية، لأن العقل يقول وكل ما وجب شرعا وجبت مقدمته شرعا. هذه وجبت مقدمة حكم عقلي، هذا حكم عقلي. المقدمة الصغرى شرعية، الصلاة واجبة، الكبرى عقلية. نعم، وقد احنا نقول وكل بلد. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل. الأولى بحث الإجزاء، وهو من البحوث المهمة في الأصول. بحث الإجزاء تصدير يعني مقدم. لا شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به أو بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب يعني المأمور به واقعي أو ظاهري أو اضطراري، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط الشرعية أو العقلية. شرائط شرعية مثلا الوضوء، هذا من الشروط الشرعية تحت الصلاة. عقلية يعني القدرة، مثلا القدرة، فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو ظاهريا. خب أيها المصنف، في هذا الأمر أكو خلاف؟ يقول وليس في هذا خلاف، بل ولا يمكن أن يقع فيه الخلاف. وكذلك لا شك ولا خلاف في هذا الامتثال على تلك الصفة يجزي ويكتفي به عن امتثال آخر، لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف. صلاة مع وضوء ما أكو، الشارع يقول صلي مع التيمم، أنت مأمور بالصلاة مع البدن، فإذا امتثل فقط الأمر. قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه أمر صلي، لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه الأمر وانتهى أمده. ويستحيل، هذا معنى الأجل المفرع الانتصال، ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه، يعني ويستحيل أن يبقى الأمر بعد حصول غرضه وهو الانتصال، وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمده، أمد دعوته بحصول غايته الداعي إليه وهي الانتفاع، إلا وهو محال فقط، إلا إذا جوزنا المحال سيدنا الجليل وهو حصول المعلول بلا علم. إذا قلنا هذا يجوز، فالانتفاع بعد الانتفاع من دون أمر يجوز. إذا قلنا حصول المعلول بلا علم لا يجوز، فالانتفاع بعد الانتفاع أيضا لا يجوز. وإنما وقع الخلاف، هذا السؤال الثاني، وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع الخلاف فيما إذا كان هناك أمران، أمر أول واقعي لكن المكلف لم يمتثل، منطق الواقع. لماذا؟ إما لتعذره يعني ما يقدر، أو لجهله به. خب ثم أمر آخر سيدنا حتى هم لا تزعلوا، وأمر ثانوي إما اضطراري أو ظاهري، وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول أو ظاهري في صورة الجهل بالأول. فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري ثم زال القدر والاضطرار، هذا الامتثال يجزي عن الواقع لو لا، هذا محل البحث. ثم زال العذر والاقتراب أو زال الجهل وانكشف الواقع، صح الخلاف هنا في كفاية ما أتى به امتثالا للأمر الثاني يعني الاقتراري أو الظاهري عن امتثال الأمر الأول اللي هو الواقعي، وأجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء في خارج الوقت. ولأجل هذا عقدت هذه المسألة يعني مسألة الإجزاء، وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة فقط، نبحث في هذه المسألة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأول الاختيار الواقعي. وقد عبر بعض يقصد صاحب الكفاية، وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله: هل الإبي على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، يعني أي أنه هل يلزم عقلا من الاتيان بالمأمور به سقوط التكليف، سقوط عدم السقوط أو لا، أداء وقضاء أو لا. ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية، ولا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ، لأنه ليس عندنا لفظ ومعنى، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية. وعلينا أن نعقد البحث في مقامين: الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقع، الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.